Book 2 60 60 في البنك نو بانكو أريد أن أفتح حسابا Eu quero abrir uma conta. هنا جواز سفري. Aqui está o meu passaporte. وهذا عنواني. E aqui está o meu endereço. أريد إيداع نقود في حسابي. Eu quero depositar dinheiro na minha conta. أريد سحب نقود من حسابي. Eu quero sacar dinheiro da minha conta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Eu quero ir buscar o extrato da conta. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Eu quero trocar cheque de viagem. كم قيمة الرسوم؟ Qual é a taxa? أين ينبغي أن أوقع؟ Onde eu tenho que assinar? أنتظر حوالة من ألمانيا. Estou esperando transferência bancária da Alemanha. هنا رقم حسابي. Aqui está número da minha conta. هل وصلت النقود، الفلوس؟ O dinheiro chegou? أريد أن أصرف هذه النقود. Gostaria de trocar este dinheiro. أحتاج لدولارات أمريكية. Eu preciso de dólares americanos. من فضلك، أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Por favor, me dê notas pequenas. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Aqui tem banco 24 horas. كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quanto dinheiro se pode sacar? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Quais cartões de crédito que se podem usar? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.